بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الطرق التي من خلالها نثبت أن ذلك الوصف علة، ذكر في هذه الخاتمة طرقا غير صحيحة أو طريقا غير صحيح في إثبات كون ذلك الوصف علة. فبعد أن فرغ من بيان الطرق الدالة على صحة العلة، بين الطرق الفاسدة أو الغير صحيحة التي لا تدل على صحتها. ومن هذه الطرق الغير صحيحة التي ذكرها المصنف اضطراد العلة، فإن اضطراد العلة لا يدل على صحتها. وقد مر بنا أن معنى اضطراد العلة سلامتها من النقض، حيث أن تلك العلة متى وجدت وجد الحكم، فهذا هو الاضطراد، هذا هو الاضطراد، متى وجد الوصف وجد ذلك الحكم بوجوده. فالاضطراد وحده كون هذا الوصف لا بد إذا وجد أن يوجد معه الحكم، هذا غير صحيح، فليس هذا طريقا صحيحا لإثبات كون ذلك الوصف إلا كما سيأتي. طيب، قال خاتمة اضطراد العلة لا يفيد صحتها، اضطراد العلة لا يفيد صحتها، يعني كون هذه العلة مضطردة لا يدل هذا على أنها صحيحة. وكما سبق أن معنى الاضطراد أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، فالطرد وحده، الطرد وحده ليس طريقا صحيحا لإثبات علية ذلك الوصف، لأن الوصف إن سلم من أحد القوادح وهو النقض إلا أنه لا يدل على سلامته من بقية القوادح. وإثبات كون ذلك الوصف علة لا بد فيه من دليل، انتفاء مفسدات التعليل ليس بدليل. قال اضطراد العلة لا يفيد صحتها، إذ سلامتها عن النقض كما سبق ما يكون ناقضا لهذه العلة لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، يعني كونه لا يوجد دليل ناقض لا يدل على أن هذا الوصف لا بد أن يكون علة. قال لأن صحتها بدليل، اللي عنده خطأ مثل ما كان عنده يصلح، قال لأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، يعني لأن صحة العلة هو يحتاج إلى دليل يدل على صحتها لا لمجرد انتفاء المفسد، لا بمجرد انتفاء المفسد. قال كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، يعني الحكم يثبت إذا وجد مقتضيه، يعني على سبيل المثال التوارث يحصل إذا وجد سبب من أسباب التوارث الزوجية، من أسباب التوارث الولاء، من أسباب التوارث القرابة. ما يأتي الإنسان ويقول إن سبب الميراث عدم وجود المانع وهو القتل، عدم وجود أن هذا ليس بقاتل أو ليس برقيق أو ليس بمخالف في الدين. طيب، كونه ليس بمخالف في الدين ولا قاتل ولا رقيق لا يدل هذا على أنه يرث من غيره. فننظر ما هو المقتضي للإرث، هل هذا زوج أو هذه المرأة زوجة لهذا الميت، هل هذا ورث منه بسبب الولاء، هل هذا ورث منه بسبب القرابة كونه أبا أو أخا أو ابنا إلى أخيه. أما يعني انتفاء المانع لا يكفي، انتفاء المانع ليس دليلا، فلذلك قال العلة لا يكفي انتفاء المفسد لها، يعني ما يكفي أن يقول ليس هناك ناقض من نواقض هذه العلة، دليل النقض أو النقض لا يرد على هذه العلة. طيب يعني كون النقض غير وارد لا يدل هذا على صحتها، إذ العلة تثبت بدليل الصحة لا تثبت بدليل عدم النقض أو عدم وجود المفسد. كالحكم يثبت بوجود المقتضي لا بانتفاء المانع، قال والعدالة بخصوص المعدل لا بانتفاء الجارح. يعني ما يأتي إنسان يقول هذا الرجل عدل، لماذا؟ قال لأنني لم أسمع أحدا يطعن في عدالته. كونك ما سمعت أحدا يطعن في عدالته لا يدل هذا على عدالته، إذ العدالة تحتاج إلى تزكية، إلى معدل، والمعدل هذا أن يشترط فيه شروط. فالعدالة لا تثبت بعدم وجود الجارح، لا تثبت بانتفاء الجارح، وإنما تثبت بوجود المعدل. ما يأتي الإنسان يقول هذا عدل، هذا عدل، كيف عرف؟ قال ما سمعت أحدا طعن فيه. طيب إذن كيف عرفت عدالته؟ لو كان الأمر كذلك لقبلنا شهادة كل أحد ولحصل ما حصل. ولذلك قاعدة أن الأصل في المسلم العدالة هكذا بإطلاق غير صحيح. الأصل في المسلم العدالة، يعني وعلى هذا أن كل واحد من هؤلاء المسلمين عدل فحتى يثبت الجرح. ولذلك العلماء إذا لماذا طلبوا التزكية والتعديل واشترطوا فيه تلك الشروط؟ فيقول كما أن العدالة لا تثبت إلا بمعدل لا بانتفاء الجارح، كذلك هذا الوصف لا يكون وصفا مؤثرا تناط به الأحكام إلا إذا ثبت كونه كذلك أنه علة، لا لانتفاء بعض المفسدات والنواقض. قال والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح. قال وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد. لو جاء وقال قائل لا دليل على فسادها فتكون صحيحة، نقول يقابله من يقابله بقوله لا دليل على صحتها فتفسد، وليس هذا أولاد من ذلك أو ليس ما قيل أولى من هذا، فيقول لا دليل على المفسد فتصح، فنقول لا دليل على الصحة فتكون فاسدة. قال وإذا لزم، هذه الآن مسألة أخرى، يعني بعد أن ذكر أن من الطرق غير الصحيحة التي تدل على إثبات العلة الاضطراد وحده، الاضطراد وحده ليس طريقا صحيحا لإثبات كون ذلك الوصف إلا يناط به الحكم. طيب انتقل الآن إلى مسألة أخرى. قال وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم، إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وهذا ليس كذلك إذ ليس من شأن العقلاء إلى آخره. يعني يقول إذا وجدت مصلحة وترتب عليها مفسدة مساوية أو أرجح منها، فحينئذ هل تلك المصلحة معتبرة أو غير معتبرة؟ عندنا مصلحة ويوجد معها مفسدة إما أنها تساويها أو أنها تفوقها، فحينئذ هل تبقى تلك المصلحة معتبرة؟ فنقول نعم نعتبر المصلحة وإن وجدت تلك المفسدة، فالمفسدة في باب والمصلحة في باب. أن نقول طالما أن تلك المصلحة وجدت وترتب عليها، أما لو كانت المصلحة في باب والمفسدة في باب نقول انفكت الجهة، انفكت الجهة، هذه مصلحة تتعلق بشيء والمفسدة تتعلق بشيء آخر، لكن هذه المصلحة بعينها يترتب على وجودها مفسدة مساوية أو أكبر. يعني على سبيل المثال الخمر، الله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر بحد ذاته فيه مصلحة ويترتب عليه أيضا بحد ذاته هو مفاسد، المفاسد أكثر، الله تعالى قال وإثمهما أكبر من نفعهما. ما يأتي إنسان ويقول البيع حرام لأن الربا حرام، الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع غير الربا. ما يأتي ويقول النكاح لا يجوز لأن الزنا حرام، لأن الزنا حرام الحمد لله، فيقال النكاح أباحه الشرع وأحله بشروطه والزنا محرم، فهذا غير هذا. لكن الشيء بذات إذا ترتب على هذا الشيء المعين الذي فيه مصلحة ترتب على تلك المصلحة واقترن بها وارتبط بها مفاسد مساوية أو أكثر، فحينئذ هل تعتبر تلك المصلحة؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذكر أن لهذا أربع مرات، وهو يتكلم على إنكار المنكر، لأن إنكار المنكر فيه مصلحة ومنفعة، أمر مطلوب شرعا. قال إذا زال المنكر يعني بالإنكار ولم يترتب على ذلك الإنكار شيء بل ترتب على ذلك زوال المنكر فحسب، فهذا أمر مطلوب باتفاق، لأن هذه مصلحة محضة، مصلحة خالصة، لأنه ترتب على هذا الإنكار زوال المفسدة، فهذا أمر مطلوب شرعا ومحبوب إلى الله ورسوله. قال وإن ترتب على الإنكار مفسدة أقل، المصلحة كبيرة والمفسدة قليلة وصغيرة، فحينئذ هذا أمر مأمور به ويغلب جانب المصلحة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن تحصيل المصلحة الكبرى إذا لم يتوصل إليه ولم يتأتى إلا بارتكاب مفسدة صغرى فلا بأس، نرتكب مفسدة صغرى لتحقيق مصلحة، مصلحة عظمى، مصلحة كبرى، فإن تلك المفسدة الصغيرة مقابل تلك المصلحة العظيمة فيجعل تلك المفسدة فتنغم. ولذلك الله عز وجل شرع الجهاد، الجهاد يترتب عليه قتل، خراب ديار، أرملة نساء، يتم أطفال من الجانبين، لكن المصلحة المترتبة على ذلك أكبر وأعظم، وهي إعلاء كلمة الله، النكاية بالأعداء، حفظ بيضة المسلمين وما أشبه ذلك، فيجوز بل يشرع، بل هو ذروة سلام الإسلام، وتلك المفسدة الصغيرة تنغمر أمام أو لا تساوي شيئا أمام تلك المصالح الكبرى والعظمى، الكبرى والعظمى. وهذا أيضا أمر مستقر عند الجميع حتى عند العامة، الإنسان يذهب إلى الطبيب ويقول الطبيب هذه اليد فيها آفة، إن تركت اليد انتقلت الآفة إلى جميع الجسد، وإن قطعت سلم الجسد. الآن قطع اليد مفسدة، ويرجى من هذه المفسدة مصلحة أعظم وأكبر، فهي سلامة البدن وبقاء هذه المفسدة الصغرى، لئلا يعني نقطع اليد يترتب عليه مفسدة أكبر وأكبر، وهي هلاك الإنسان. كل العقلاء ما يحتاج الإنسان درس أصول الفقه ولا يحتاج إلى عالم العام، فإذا قيل لهم في هذا قال تقطع اليد ليسلم الجسد. يذهب الإنسان إلى الطبيب وفيه مرض يسير، الطبيب قال تحتاج إلى ثلاث إبر، الإبرة فيها وغز فيها ألم، فيرضى بهذه المفسدة التي هي إدخال هذه الحديدة في الجسد لوقت يسير من أجل يعني إيصال الدواء، من أجل ما يرجو من منفعة أكبر. الشخص يجد من ولده سوء خلق أو مخالفة يقوم بضربه وتأديبه، هذا الضرب فيه شيء من المفسدة، تعاقبه وتضربه تؤلمه وتبكيه، لكن أنت تريد مصلحة أكبر، فإذا كان يترتب على المصلحة مفسدة صغرى أقل أو يزول ذلك المنكر ويخلفه منكر أصغر وأقل منه، فإن هذا أيضا أمر مطلوب شرعا. بقي معنا مسألتان، إذا ترتب على المصلحة مفسدة أكبر، وكذلك أيضا في هذا الذي مثل له ابن القيم، إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم وأكبر، حينئذ يحرم إنكار ذلك المنكر، لا لأنه لا يجوز إنكار المنكر، لكن لما يؤول إليه ويفضي إليه من منكرات أكبر، من منكرات أكبر. فما يأتي الإنسان يعالج زكاما ويحدث جذاما، ما يأتي الإنسان يعني يغير منكرا صغيرا فيحدث منكرات كبيرة. مثل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا بالخروج على الحاكم المسلم الظالم الفاسق الفاجر المستأثر بالحقوق المستأثر بالأموال المستأثر بالمصالح، فيقوم هذا ويقول نزيل هذا الحاكم لأنه ظالم لأنه فاسق لأنه يجادل لأنه قرب أصحابه وحاشيته لأنه ما أعطى الناس حقوقهم لأنه سكران لأنه لأنه. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على الخروج على هذا الحاكم الذي عنده جيش وعنده قوة وعنده من بطانة السوء وعنده ما عنده، يترتب على هذا أن يخرج من يخرج عليه سفكت دمه فتكت أعراض حصل ما حصل من المفاسد. وعلى سبيل المثال لا نذهب بعيدا، هذا الذي يعني سمي بالربيع العربي وهو ربيع للغرب وبلاء عظيم على المسلمين، كم ترتب عليه من المفاسد. بل انظر على سبيل المثال في أمر ما نقول يعني الحاكم الفلاني والفلاني مسلمون وخرج هؤلاء عليهم ترتبت مفاسد كبيرة، أمر واضح. بل انظر على سبيل المثال في سوريا الحاكم كافر لا إشكال ولا شك في ذلك ونظامه كذلك، النصيريون كما يقول علماء الإسلام أكثر من اليهود والنصارى، لكن أنت هذا حاكم كافر بيده قوة وما عنده أدنى ورع أن يسفك دماء المسلمين وأنت ما عندك أي قدرة ولا قوة تقوم تخرج عليها، هذا أمر لا يجوزه الشرع. قل طيب هذا كافر، وإن كان كافرا ما الذي يترتب على هذا؟ ما تستطيع أن تزيله، وأنت الآن الضرر موجود سيكون ضرر أكبر، كم هتكت من أعراض، كم سفكت من دماء، كم خربت من ديار، كم ذهبت من أموال، كم استبد أهل الإجرام والكفر والشرك ولا زال باقيا على حاله وذهب من ذهب من الأبياء الضحية. وهذا يؤكد لنا صحة ما يقرره علماء الإسلام وما دلت عليه النصوص الشرعية، إذ أن الحاكم إذا كان كافرا لا يخرج عليه إلا إذا وجدت قدرة، ومن فتوى أهل العلم الراسخين الربانيين لا أصحاب المطامع والمصالح والهوى الذين لا هم لهم إلا الوثوب على الكراسي والسلطة، وليذهب ضحية من المسلمين والأبرياء من يذهب، أن تصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، عمار بن ياسر وأبوه وأمه يعذبون العذاب الشديد، حتى أن أبا جهل طعن سمية في موضع عفتها وفي أسفل بطنها إلى أن قتلها، وبلال يعذب وخباب يوضع على الجمر، والصحابة فروا بدينهم مرتين إلى الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضع سل الجزور على ظهره، ومورد من ضرب من الصحابة كابن مسعود من جرى مجراه، وحول الكعبة 360 صنم، وهؤلاء كفار مشركون يعبدون غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نقوم بعمليات انتحارية ولا نغتال أبا جهل في الليل وأبا لهب وفلان وفلان أو نخرج بثورة مضادة لمثل هؤلاء، ما عنده قدرة. الله عز وجل أمره بالصبر وأمره بالصبر حتى انتقل إلى المدينة وكان له مكان وكان له أعوان وأنصار. قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففي حال استضعاف لا، هناك من الناس من يقول هذا كان في العهد المكي منسوخ قد نسخ بآيات السيف، هذا الأمر لا زال باقيا كما قرر هذا علماء الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيأتي في آخر الزمان عيسى بن مريم ينزل بهذه الشريعة حكما عدلا مقسطا في زمنه يخرج الله يأجوج ومأجوج، بشر في غاية السفه والطيش والشر فيخرجون ومعهم من المؤمنين قليل ما يستطيعون المواجهة، لأن البعض قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، وينزل هذا على أنه واجه بس وليكن ما يقول. فدون اعتبار بأدلة أو مصالح أو مفاسد أو قواعد شرعية وما أشبه ذلك، عند أن يخرج الله يأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم نبي رسول من رسل الله ومعه خيار المؤمنين، يوحي الله إليه إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أستطيع أن تواجههم. ما العمل؟ حرح عبادي إلى الطور، اذهب أنت ومن معك إلى جبل الطور، فروا منهم ابتعدوا عنهم لا تواجههم، ما عندكم قدرة على ذلك. وهم يمرون بالبحيرة بحيرة حرارية في الأردن يشربون ماء على آخره حتى يمر آخرهم ويقول لقد كان هنا ماء من كثرتهم يشربون بحيرة. تخيل لو أن هناك ماء من الجبل الذي هناك إلى الجبل الذي هناك إلى الجبل الذي هنا إلى الجبل الذي هنا، مع أن مسافة قصيرة صغيرة ومحدودة، بحيرة حرارية أكبر وأكبر. فأيستطيع جيش مهما كان قوامه أن يشرب هذا؟ يمر عليه الجيش يشربه، فهؤلاء عدد كبير فيشربونه. ومن مروا عليه أبادوا حتى يقول قائلهم قتلنا من في الأرض بقي من في السماء، ويرمون بالنشاب الحراب إلى السماء، ومن ابتلاء الله لهم ترجع مخضوبة بالدم، فيقولون هذا رجعت مخضوبة بالدم قتلنا من في السماء. يدعو عيسى ومن معه الله عز وجل أن يهلك هؤلاء، فيرسل الله عليهم المغاث. دود يأتي في أغناف الإبل، سلط الله عليهم في رقابهم فيبيدون عن آخرهم ويهلكهم الله عز وجل. مهما كان أهل الشر وأهل الطغيان وأهل الباطل، ادعو الله عز وجل، ادعو الله، الله عز وجل قادر على أن يهلك أعدائه. موسى ومن معه، موسى ومن معه مقابل فرعون وجيش فرعون قليل لا يستطيعون المواجهة. الله عز وجل أمرهم، أمر موسى أن يسري بعباده، ففي الليل يفر بهم ويذهب بهم ولا يواجه بهم. وصلوا إلى البحر بأمر الله، البحر، بحر الغندل الذي هو رأس البحر الأحمر، له لسانان من فوق، واحدة من هاتين لسانين يعني ليس القدر الكبير. وصلوا إلى ساحل هذا البحر، فالتفت من التفت رأوا فرعون بجيشه وحده وحديده وقضه وأعوانه، ورأوا البحر أمامه، ما هناك سفن ولا مراكب، هذا بحر، أين تستطيع الدخول في هذا البحر؟ فقالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، أنا عامل بأمر الله وممتثل بأمر الله، والله هو الذي أمرني بعدم المواجهة ولا قدرة لنا على هؤلاء، وأمرني بالخروج بهؤلاء، فالله تعالى جعل لهم فرجا ومخرج، فقلنا اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الكبير. دخل موسى ومن معه في البحر وهو يابس طريق، كما قال تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا من هؤلاء ولا تخشى أي الغرق. دخل موسى ومن معه، خرجوا من الجهة الثانية، استكملوا خروجا، وهؤلاء استكملوا دخول، هؤلاء خرجوا عن آخرهم وهؤلاء دخلوا عن آخرهم. أمر الله البحر أن يعود كما عاد، أهلكهم الله عز وجل. ومثل هذا ما وقع لأقوام الرسل المكذبين مع الرسل، عملوا بأمر الله، امتثلوا ما أمر الله به. ما علينا الإنسان يقول الآن عن الأسباب المادية افعل كذا، لا بد أن نفعل، أنت مأمور أن تستقيم على أمر الله، فاستقم كما أمر، فاستقم كما أمر. أنت مع المجتمع مطالب بالبلاء، لست مطالب بالنتائج، ليش مهتدى فلان وفلان وفلان، أين ثمرة، لست مطالب بها، أنت مطالب بأن تدعو، بأن تأمر، بأن تنهى، بأن تبلغ دين الله عز وجل. النتائج ليست إليك، يبعث الرسول يوم القيامة من الرسل وليس معه أحد، ما يدل هذا على أنه قصر، على أنه ما كان عنده أساليب ولا وسائل ولا ولا، فقد عمل ما أراد الله، ما أراد الله هدايته. أنت في أي بلد في أي مجتمع عليك أن تأمر، تنهى، تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى ما أمر الله عز وجل. اهتداء المجتمع ليس إليك، استجابتهم ليست إليك، إيمان الكفار ليس إليك، انكفافهم عما هم عليه من الشر ليس إليك، ولست مأمورا على ذلك، ولا محاسبا يوم القيامة لماذا اهتدى هؤلاء ولماذا من كفوا ولماذا ما تركوا الشر. إنما وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس هذا إليك، فلذلك أنت مطالب بهذا، ليس إليك، النتائج ليست إلينا، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك مجاحي، علينا أن نسعى وأن نبذل. أعداء الرسل فعلوا ما فعلوا، والرسل من معهم قلة، بعد أن فعلوا ما أمر الله نصرهم الله، أغرق الله عز وجل قوم فرعون، أغرق الله عز وجل قوم نوح، دمر الله عز وجل قوم هود وقوم صالح ومن جرى مجراهم، ولأنهم سلكوا ما أمر الله به. لو أن الناس، بعض الناس يستعجل، طيب الآن إلى متى دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد، محاربة البدع، دعوة إلى الطاعات، إلى متى؟ هذا ما أمرنا به، ما أمرنا أن نترك هذا ونتجه للعمل السياسي الذي هو مبني على الغدر والخيانة والكذب والمخالفة لدين الله والتنازل عن أصول الثوابت الشرعية والعقائد. لسنا مطالبين بهذا ولا مأمورين به، بل نحن منهيون عن هذا. يقول الله طيب قد جربنا الدعوة إلى التوحيد وغيرها ما نفع. كذاب الذي يقول إن هذا ما ينفع. فانظر إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، وانظر إلى دعوة الإخوان المسلمين، بدأ بالتوحيد ومحاربة الشرك وعبادة القبور والبدع وغيرها، مكن الله له، ولا زال الناس يتفيئون ظلال تلك الدعوة، دعوة التوحيد إلى اليوم. وانظر إلى تلك الدعوة الأخرى التي هي نكبة على أصحابها وعلى المجتمع من ورائهم منذ أن بدأت إلى اليوم. تلك كالمطر أينما وقع نفع، وتلك كالجمرة أينما تدحرجت أحرق، ولا يجن الناس من ورائها إلا البلاء والشر، وينقلون الناس من نكبة إلى نكبة، فهم نكبة على أنفسهم ونكبة على المجتمعات من حولها. فأنت مطالب بأن تسلك الطريق الشرعي. موسى قد قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى له قد أجيبت دعوتكما فاستقيموا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. دعوتكم أجيبت، المظلمة حاصلة، استحياء النساء، ذبح أطفال، قتل بالرجال، تضييق، ومع ذلك الله تعالى قال فاستقيموا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله تعالى يقول أيضا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالمهم أن هذا الطريق الشرعي يسلكه الإنسان وما عليك بعد ذلك. الله تعالى هو الذي يتولى الدفاع عنك، الله تعالى متكفل بحفظ دينه، بحفظ أوليائه، بالدفاع عنهم. إذا انتهت الأسباب المادية بقي أن الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، هو مسبب الأسباب، والأمر من قبل ومن بعد إليه، الأمر من قبل ومن بعد إليه، وسيجعل لعباده فرجا ومخرجا. فالمهم أن الإنسان ما تأخذه العاطفة ولا الحماس الفارغ ولا كلام الذين هم أبعد ما يكون عن الخير والدين وهم غير مهتدين في أنفسهم. الله تعالى قد قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وهم مهتدون في نفسه. بعض الناس ما يريد من الناس أجرا لكنه ضال في نفسه، غير مهتدي في نفسه. يأتي مثلا جماعة التبليغ ويقول الناس ما نريد منكم دنيا ولا مال ولا طعام حتى الغداء والعشاء وغير ذلك نحن متكفلون به، تفعل في المسجد وأنه بطل، لكن هؤلاء ضلال، هؤلاء أهل بدع. فإن كانوا لا يسألون الناس أجرا لكنهم على غير الطريق الصحيح. فعلى كل حال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر المثل بالخروج على الحاكم الظالم الفاسق الفاجر بما يعني مثل له بإنكار المنكر المفضي إلى منكر أشد، وهذا مما يدخل في هذا. فحينئذ هذا الذي قرر المصنف هنا، إذا كان هناك مصلحة ومعها مفسدة مساوية أو راجحة، لأنه قلنا إذا كانت المفسدة تزول بالكلية هذه المصلحة معتبرة شرعا، هذه المصلحة المعتبرة شرعا اقترن بوجودها وهي مصلحة كبرى مفسدة صغيرة فتعتبر هذه المصلحة، إذا اقترن بها مفسدة أكبر فحينئذ كما يقول العلماء في مثل هذه الصورة ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهكذا أيضا إذا ترتب عليها مفسدة مساوية، العلماء يقولون هذه محل اجتهاد، وهذا الموضع محل اجتهاد ونظر. هناك مصلحة تحصل يترتب عليها مفسدة مساوية، فهل نترك هذه المصلحة لأنها ستفضي إلى مفسدة مساوية لها، أم أننا نحصل تلك المصلحة؟ حل اجتهاد ونظر. فمنهم من يقول لا نفعل تلك المصلحة وننكر ذلك المنكر، وإن أفضى إلى منكر مساوي يعلم الناس أن هذا منكر لعل هناك من يقبل ويذكرون مصالحه. منهم من يقول إذا كان سيؤدي إلى منكر مماثل ما الحاجة إلى الإنكار وسيذهب منكر ويأتي منكر مماثل له. على كل حال يقول هنا في هذه المسألة قال وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة، يعني يلزم من تلك المصلحة، قلنا إذا انفكت الجهة هذا أمر آخر، المصلحة في باب والمفسدة في باب آخر، فهذه المصلحة ما لها علاقة بهذه المفسدة ولا هي مرتبطة بها ولا تترتب عليها ولا تستلزمه. الكلام على إذا ما لزم من تلك المصلحة يترتب عليها. قال إذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم، هذا هو الرابع أنها تلغى، إذا ترتب على المصلحة مفسدة أكبر فتلغى، إذا ترتب عليها مفسدة مساوية هذا محل نظر اجتهاد. قال ألغاها قوم إذ المناسب ما تلقت العقول السليمة بالقبول، فهذا ليس كذلك، يعني من الذي يقبل أن يدخل في تجارة وهو يعلم أنه سيبذل دينار ويخسر دينارين، يعني يكسب دينار واحد ويخسر دينارين، أي عقل ما يقبل مثل هذا، ما يقبل مثل هذا. قال إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثليه. قال وأثبته قوم، يعني القول الآخر في المسألة أن هذه المصلحة تعتبر. قال وأثبته قوم إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمها فيعتبران باختلاف الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة، إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت النفع مع تضمنه للإثم. طيب ثم ماذا كان؟ ثم كان التحريف. هل بقي هذا؟ يعني هل بقي اعتبار مصلحة الخمر مع ما فيه مفسدة؟ لما كانت مصلحة غالبة الشرع لم يعتبر هذا. ومسألة صلاة الأرض المغصوبة صلاة مأمور بها شرعا والجهة منفكة أصلا، ليست مثل هذه، الجهة منفكة يمكن أن يقال له صل أخرج من الأرض وصل في مكان آخر، أخرج من هذه الأرض وصل في مكان آخر. فالراجح هو القول الأول الذي ذكر. طيب ما يترتب على قياس الشبه؟ يعني أنا في تقديري ونيتي من بداية الدرس ألا نأخذه في هذا الدرس مع أنه جاهل عندي وفيه ما فيه من المسائل، لأنها يعني لكن لأنها طويلة وأخشى أن يعني يختلط بعض المسائل بعض، فمن يعني نيتي أن أجعلها في درس مستقل، فنأخذ قياس الشبه في درس مستقل وما بعدهم قياس الدلالة يكون في درس آخر، فلأهمية هذه المسائل ويحتاج إلى تقريرها وفهمها على وجه المطلوب قدر الإمكان.